الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وحديثنا في هذا الدرس هو عن باب صلاة الكسوف. قال رحمه الله تعالى، وقد ذكر في هذا الباب 3 أحاديث. أولها قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. الكسوف والخسوف هما ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر. واعلم أن أهل اللغة يقولون يصح أن يطلق على القمر خسوف وكسوف، وكذلك الشمس يطلق عليها خسوف وكسوف، إلا أن الأفصح في اللغة ما قاله ثعلب من أئمة اللغة، أن يقال للقمر كسوف وللقمر خسوف وللشمس كسوف. وهذا ما ورد في القرآن في قول الله عز وجل: وخسف القمر. وصلاة الكسوف مشروعة بإجماع أهل العلم وبدلالة السنة والإجماع، وهذه أول مسائل الحديث. ففيه مشروعية صلاة الكسوف، وقد ذكرنا أنها مشروعة بالسنة وبالإجماع، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف حينما وقع له ذلك وقام فزعا، فصلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن العلماء اختلفوا كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب اختلافهم تعدد الروايات التي وردت في ذكر عدد ركعات الكسوف. وللعلماء في ذلك مسالك، أرجحها والله أعلم ما ذهب إليه كثير من نقاد الحديث وأئمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وأن هذه الصلاة كانت يوم مات ابنه إبراهيم وكان صغيرا، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فصلى في ذلك اليوم ولم يصلي غيرها. بقينا فيما يتعلق بصفة الصلاة، وذلك لأنه ورد في السنة في صحيح مسلم وفي غيره صفات عديدة لصلاة الكسوف. فما هو الراجح من هذه الصفات؟ الراجح والله أعلم ما دل عليه أكثر الأحاديث، وهي ما دل عليه أيضا هذا الحديث، وهي أن يصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان، يركع ثم يرفع ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ثم يركع في الثانية كذلك، ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذا ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، وسيأتي لها بيان أيضا. وفي الحديث أيضا أن صلاة الكسوف ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بقول الصلاة جامعة، فينادى لها بهذا النداء، وذلك لأنها تأتي فجأة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فمتى يقع الكسوف وما الحكمة منه؟ الجواب: يقع الكسوف والخسوف. أما الكسوف، كسوف الشمس، فيقع غالبا في يوم 29 أو 30، وأما الخسوف للقمر فيقع في ليلة 14 أو ليلة 15، لا يتجاوزها. وأما الحكمة منه فما ذكره الله عز وجل، وهو تخويف الله عز وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخويف الله للعباد، يخوف الله بهما عباده. قال: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه الصلاة عند الآيات المخوفة، وذلك لقوله: يخوف الله بهما عباده. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يشرع للناس أن يصلوا عند الآيات المخوفة كالظلمة في النهار يعني الضوء في الليل، لو جاء ضوء شديد أو ظلمة شديدة أو الزلزال ونحو ذلك هل يصلى وبركان ونحو ذلك هل يصلى لها؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال يصلى عند كل آية، ومنهم من قال لا يصلى إلا عند الزلزلة يعني الزلزال والكسوف، ولا أقرب أن يقال إنه لا يصلى إلا عند الكسوف والخسوف، وما عداها فإنه لم يرد أنه يصلى فيها. وفي الحديث مسألة ثانية وهي بيان حكمة الله تعالى من إيقاع الكسوف وأنه التخويف للعباد. فإن قيل الناس الآن يعرفون وقت الكسوف قبل أن يقع، فكيف يكون فيه تخويف؟ فالجواب ليس الكسوف آية في كونه يأتي فجأة، وإنما هو آية عظيمة في كونه أن الله يري العباد قدرته على تغيير هذه الآيات العظيمة في لحظة. فالقمر الذي يرون نوره والشمس التي يرون نورها في كل أنحاء الأرض، الله يريهم أنه قادر أن يمحو نورها في لحظات وفي دقائق. فالكسوف والخسوف هو آية لا في فجأته، وإنما في قدرة الله عز وجل على محو ضوء الشمس وضوء القمر. وفي الحديث مسألة ثالثة وهي أن الطريقة لرفع الكسوف والخسوف العبادات، الصلاة، الدعاء، والصدقة حتى ينكشف ما بكم، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، الدعاء، الذكر، الصلاة، الصدقة، هذا الطريق لرفع الكسوف. وما يفعله بعض الجهال من أنهم يبدأون يتراءون وينظرون ويدعون الصلاة، هذا لا شك أنه تقصير عن سنته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قوله حتى ينكشف ما بكم، أن أمد العبادة وأمد الصلاة إلى أن ينكشف هذا الكسوف والخسوف. فإن انكشف وهو يصلي أتمها خفيفة، وإن صلى وهو لم ينكشف فإنه لا يعيد الصلاة، وإنما يعمد إلى العبادات الأخرى وهي الذكر والدعاء والصدقة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه صفة صلاة الكسوف، وصفته كما يلي: أولا أن يكبر، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة فيطيل القراءة. قال الراوي فأطال القيام جدا، وفي بعض الروايات أنه قام بقدر سورة البقرة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة وهي أقصر من الركعة التي قبلها، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يطيل الرفع، ثم يسجد سجدتين يطيل فيهما، ثم يقوم فيركع الركعة الثالثة، يقرأ سورة في الركعة الثالثة وهي دون الثانية، وهكذا في الرابعة كل ركعة دون التي قبلها. المسألة الثانية فيه خطبة الكسوف، وقد اختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة، فمنهم من قال أن فيها خطبة، ومنهم من قال أن فيها خطبتان، ومنهم من قال لا خطبة فيها. والأولى أن يقال أنه لا خطبة فيها، إنما ينبغي على الإمام أن يذكر الناس بكلمات، وهذا ما يعني يسميه بعض الفقهاء بأنها خطبة واحدة. نحن لو سميناها خطبة أو أمرا فيه تذكير عند الحاجة للناس يذكرهم بما يعني يحتاجون إليه، ويبتدئ فيها بحمد الله والثناء عليه وبأنه ينبغي عليهم التوبة إلى الله عز وجل، هذا ما قد يقال أنها خطبة أنها خطبة واحدة، وهو وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي الحديث إثبات صفة الغيرة لله، والله عز وجل من صفاته أنه يغار، وصفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفات المخلوقين، لكن من آثار هذه الصفة أن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث أن الزنا من أسباب حلول العقوبات، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حينما جاءت هذه الآية ذكر الزنا، فدل على أن الزنا من أسباب حلول العقوبات العامة كما قال شراح الحديث. ولذلك ينبغي على الناس التواصي بالتحذير منه والتوبة منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي خطبة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا ما قالها في غيرها، وفعل أفعال ما فعلها في غيرها، قال هذه العبارات الشديدة، وفعل أفعالا أنه خرج مسرعا من شدة سرعته أخطأ فأخذ رداء امرأته فلحق بردائه، وتقدم بالصفوف وتأخر، يقول الراوي حتى كدنا أن نصل إلى صفوف النساء، تأخر فتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدموا معه، وقال لهم كلاما طويلا، وقال إني رأيت النار فتأخرت، ورأيت الجنة فأردت أن آخذ قطفا من عنب فيها، ولو أخذتم منه لأكلتم منه إلى ما, ما, ما, ما, ما, ما بقيت الدنيا. المراد أن هذه الصلاة شأنها عظيم، فينبغي على الناس أن يخافوا وأن يرهبوا، وأن تؤثر فيهم خوفا ووجلا ورهبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. آخر الأحاديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في الحديث مسائل: أولا أنه يندب أن تكون الكسوف في المسجد، لأنه قال حتى أتى المسجد، ولو أنه صلاها في البيت جاز ذلك، إنما يشرع أن تكون بجماعة وأن تكون في المسجد. وفيه أنه ينبغي الفزع عند رؤية الآيات. فإن قيل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة مع أنه يعلم أن الساعة لها مقدمات وعلامات وهي لم تقع؟ فالجواب أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أنه لعله خشي أن يكون هذا بعض مقدماتها، ومنها أن هذا من الراوي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مسرعا ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة، ومنها أنه يعني يقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون عقوبة غير الساعة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ممكن واحد؟